يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام يصاحب ساحرا؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن صدقه قال، ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. فإذا تصديقه كفر، ومجرد زيارته لغرض التفرج والتونس والاطلاع على عمله فإن هذه تبطل صلاة المرء لمدة 40 يوما، فتصبح صلاته صلاة إسقاط فرض فقط، ليس له منها شيء من الأجر. فالذي يصاحب الساحر ما صاحبه ومشى معه إلا وهو يرضى بما يقول ويفعل. لذا فمثل هذا لا ينصح بالصلاة خلفه، والله تعالى أعلم.